واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. صدق الله العظيم. أجيال تمضي وأجيال تجيء، ويسكن الأوسطون السفوح، ويعتزل العمالقة بأنفسهم في قبيلة، وتسلم القبيلة كلمتها لأكثرها قوة للسيد. وفي أيام الجبار سيد عاد ووريثه صمود بعث هود. نعماء، انظري، ها هو الموعود بالكلمة يقبل. خطواته مطمئنة، ملامحه قوة، وجهه ينبئ عن كلمة. استمعوا إلى هود يقول، وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. في صوته نذير. صوته صاعقة صاعقة. أغنامي، توقف يا رجل، ألا تخشى الله؟ أتسمع يا أبتاه؟ أتسمع؟ هذه هي الصاعقة. أيها الراعي، أتعرف إلى من يرتفع صوتك؟ أعرف أنني أتحدث إلى سيد عاد. فأي إله يخشاه عاد؟ رب الجميع، الإله الذي لا إله غيره، الإله الواحد الذي يدعو إليه هود. اقصع أيها. لا تقتله يا صمود، قد معي الآن إلى الريع، الأمر خطير. لما لا تباري هودا الآن يا صمود؟ فاتنة، ليس هذا وقت الشماتة. وماذا تريد مني أيها العاجز؟ لو كنت رجلا لقتلته لك. مولاتي، ألا تذكرين أبناء من سبق هودا من المرسلين؟ أنت أيضا يا كاهن القبيلة، أنت تقول إنه من المرسلين؟ أنا لا أعترف بالسماء، لا أخشى السماء ولا المرسلين. مولاتي، إنني أشير لمولاتي إلى ما تخشاه، إلى الأرض. ومن ذا أخشى في الأرض يا كاهن عاد؟ الناس يا مولاتي الذين أرسل إليهم هود. ومن يؤمن به من الناس؟ كثيرون يا مولاتي، الأوسطون جميعا، ومن العمالقة يؤمن به رهطه، فكيف نقتلهم؟ أنت على صواب يا كاهن عاد، كيف نقتلهم؟ إذن نفتنهم، أليس هكذا يا يا شيطان؟ هو ذاك يا صوت فتنة. ولنبدأ برهط هود، إن فيهم أخوالك. ساعدني يا خالي، ساعدني على ولدي صمود، لا تدعه يعزل أباه السيد عاد. ما لنا نحن ولهذا الأمر يا ابنتي؟ إنه في شؤون أسرتكم. لا يا خالي، بل هو من شؤون كل بيوت القبيلة، إن صمود سوف يعزلكم أيضا. يعزلنا؟ كيف يعزلنا ونحن أكبر أقوامنا سنا؟ بأي حق يا ابنتي؟ بالحق الذي جاء به هود، ألستم أكبر منه سنا وأكثر تجربة؟ نعم. فكيف يجرؤ الفتى على أن ينصح شيوخ رهته وكهولهم؟ كيف يعلن أنه مبعوث السماء إلى آبائه وأجداده وأعمامه وأخواله وأزواج عماته وخالاته؟ يا لها من السفاهة. هذا صحيح، كيف غفلنا عن هذه الكارثة؟ هيا بنا يا قوم، امضوا بنا إلى هود. وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. صدق الله العظيم. إنا لنراك في سفاهة، وإنا لنظنك من الكاذبين. قال هود: يا قوم ليس بي سفاهة، ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي، وأنا لكم ناصح أمين. ولما أنت وحدك يا هود؟ ألست تمشي مثلنا على رجليك؟ وإنا لنراك تأكل كما يأكل الناس، فماذا تقول؟ قال هود: أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم؟ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. أجئتنا لنعبد الله وحده ونظر ما كان يعبد آباؤنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال هود: قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان؟ فانتظروا إني معكم من المنتظرين. تهددنا يا ولدي؟ يا لها من جرأة، لولا صلة الدم لأرضيتك يا هود، فامض عنا بعيدا. إلى أين يمضي يا ابن العم؟ وكيف تطردون رجلا أن يقول ربي الله؟ نعماء، إن شئت أن تنتصري له فاهبطي معه إلى السفوح. لن نهبط يا ابن العم إلى السفوح، سنمضي إلى أرض الجنات والعيون. مرحبا بك في أرض الجنات والعيون، سوف نتقاسمها يا ابن العم إذا ساعدتني. على أي شيء يساعدك يا ابن العم؟ على أن أكون سيدا كعاد، سأضاعف له الأجر، سأعطيه أضعاف ما يعطي عاد كاهن قبيلته. فماذا يقول هود؟ يقول هود: ألا تتقون؟ إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتسمعون يا قوم؟ عشنا ورأينا رجلا يتحدث إلى الناس بغير أجر. أيها الرجل، فارقنا ولا وداع لك. لم يعد لكم شيء يا فارعة. يا خاسئة، يا خاسئة، غدا تعلمين لمن تكون عقبى الدار. إلى أين يا نعماء؟ سأهبط إلى أهل السفوح. هكذا؟ وتعملين مع زراعنا في الحقول؟ سوف أفقد تسلية حلوة، لن أستطيع أن أعبث بهم ما دمت فيهم يا نعماء. لما بعثت إلي يا أماه؟ أي خطر حدث في ريعك؟ انظر يا صمود تحت الربوة ماذا تجد؟ أماه، إنهم يضحكون ويتعانقون ويستبشرون، مكتزون إلينا، يقتربون، لا يسجدون، لا ينحنون. إلى متى تنتظر يا صمود؟ أين حملة الصوت؟ أين راكب الخيل؟ أين القتلون بالسيوف؟ لا يا سيدتي، نحن لا نطيق أن نحارب الجبارين معكم. هكذا، ولكننا تحملنا كل متاعبنا من أجلكم. لقد انفض من حول هود أكثر الناس، وأنا سئمت هذا الجهاد من غير طائل. واهن لك، واهن لك، انظر إلى السماء. أرى علامة، أرى علامة. وأية علامة؟